الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 40 من سورة التوبة، هذه الآية تحمل مضامين كبيرة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أخذ الدروس والعبر من الهجرة فليلزم فقهيات هذه الآية الكريمة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنا بإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودة بمسك بس الكلمات الأربعة الوردت في صدر الآية. إلا تنصروا، والخطاب للمسلمين، على مر العصور والأزمان. أنت طالما مسلم، أنت مسلمة، طالما بتدعو لمحمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قال تنصروه لي. ده تهييج للمسلمين. اوعى تقول لا اللي بينصر الدين ده فلان وفلان والجماعه دي لا لا، ده خطاب لكل مسلم. انت دورك في نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم شيء. الا تنصروه فقد، للتحقيق، نصره الله. يعني زي ما بينت في نصيحه سابقه، كلنا لو خلينا الدين المحمدي ده قلنا ما عايزين بعد، ده ربنا قال الدين ده حيعني، ده معناه انت شد حيلك كمسلم او مسلمة، كن من الذين ينصرون هذا الدين المحمدي. الا تنصروه فقد نصره الله، معناه رب العزة والجلال يطالب المسلمين بان ينصروا هذا الدين. ده في خلال الكلمات الاربعة في صدر الآية. والآية 7 من سورة محمد نص صريح واضح يبين مفهوم هذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دي كمان بشرى لكل مسلم. اليوم تنصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ده. ربنا قال لك ثبتك ثبات على المنهج ده، انت حي في الدنيا الفانية، تدخل الغبر ربنا قال لك بثبتك. الآخرة رمة الأمن والطمأنينة لا منفر عن بالجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما ثبتك الحق جل وعلا ما بتثبت عليه. لأن حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. معناه الثبات نعمة من الله جل وعلا. المسلم ما يقدر يثبت نفسه في هذا في هذا المنهج. أي لذلك ربنا يطالب بالنصرة. يا أيها الذين آمنوا، هنا أهل العلم قالوا صنف معين على ظهر الأرض. الموحدين، الأفرد الله بالعبادة، ربنا قال انصروا الدين ده. إذا معناه أول شرط يطالب به الحق جل وعلا التوحيد. طيب الليلة محرم بقى في كان 4 ولا 5 أيام الهجرة، هذه حاليا بنستذكرها. أي مسلم يراجع حساباته، هل أنت من الذين راعوا الغاية التي من أجلها خلقت وخلق هذا الكون؟ التوحيد للآن. ناس يصلوا ويصوموا، إن قلت لي يا زول وحد الله أفرد بالعبادة ما يرضى كلكم، ما يرضى بالمرض. إذن بالأول التزام التوحيد، راية التوحيد لازم تكون عالية خفاقة. ربنا خلقك حر، نخرتك فوق، ما ترك إلا لله. أوعى واحد بعداك زيك يتغوط ويتبول يصرف لك تعليمات يودي فيك يمين شمال، عبر حسابك. توحد الله جل وعلا. والآية 38 من سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أنت عارف الموحدين بيدافع عنهم منه؟ رب العزة والجلال. الموحدين لا بيدافع عنهم شعب، لا بيدافع عنهم حكومة، لا بيدافع عنهم قبيلة، لا بيدافع عنهم جيش ولا شرطة. ديل الحماية بتاعتهم وهم على ظهر الأرض من الله جل وعلا. دي براها ما تصمن لكل مسلم أن تلتزم التوحيد ده، لأن الأكثرية على ظهر الأرض ترفضه وتاباه وتشتغل ضده. تلقى ناس بعد ذاك ربما يضربوك، ناس يسيئوك، ناس بعد ذاك يسيئوا سمعتك بعد ما بيعمل حاجة. ربنا قال لك كن بسم، كن مطمئن. ربنا قال لك هذا البدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الليلة في آمن المسلمين يا أخي ما عندنا سلاح ذاته، يا أخي ما عندنا الأشياء التكنولوجية المتطورة دي، لا عندنا كل ما بيشتغل.